فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن سعد هذا من الصبر على كلام المصيبة ما من عبد صابر يقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجله في مصيبتي وأهل بخير منها إلا أجره الله في مصيبته وأهل فله خيرا منها. دعاء عظيم اكتفر يسحب إلى مصيبة يقول العبد عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون كما قال الله جل وبشر الصابرين الذين إذا أصاب المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هذا الجزاء العظيم هذا فضل كبير في حديهم سبب زيادة إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بها الدعاء بعد موت أبي سلمة فأخلف الله عليها الرسول صلى الله عليه وسلم خطبها وجد حنان رضي الله عنه. نعم أي مصيبة نعم مصيبة ولدها أو أخيها أو احترق هذا أو غير ذلك من المصائب. نعم أسأل الله عليك كثير من الناس إذا أصيب بمصيبة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله هل لهذا أصل؟ لا حول ولا قوة إلا كنز من كنوز الجنة يا خير العظيم لكن كل يستعمل من الصالح القرآن والصلاة على السنة أفضل مع أهل زيادة ليس لهذا أصل في المصائب ما لك شيء لكن لا حول ولا قوة إلا بالله ينبغي الإكثار منها لأن كنز من كنوز الجنة وفيها الاحتراف لأنه لا حول لأحد ولا قوة لأحد على شيء إلا بالله سبحانه كلمة عظيمة. سنة تعلي ولا فيها شيء ما فيها شيء خاص إنما جاء لما دخل البيت طهور إن شاء الله فإذا قال المريض للميت له الميت أعظم الله أجركم أحسن الله عزاءكم جبر الله وصولكم كلمات منافعة ما فيها شيء منصوص خاص ما له شيء منصوص. إن لله ما خلق إن لله خلق في قصة مع ابنته لله ولم دفعت إليه يجي يحضر ولدها الموت فأقول لها إن لله ما خلق له ما أعطاه كل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر وتحتسب مثل ما قال له بشر الصابرين فإذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجل منها كلام طيب ثم أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا إشارة يوافق القرآن بشر الصابرين الذين أصبروا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فإذا قال معها لله ما أحد وله ما أعطى وكل شيء له بأجل مسمى اللهم أجل منها خير كثير. نعم لكن في المصائب كالجوائز وغيرها التي تتعرض بها جمع الايه عامه اذا اصابتهم مصيبه نكره الحديث عن يصاب بمصيبه نكره في العمل فاذا اصاب حريق او خراب شيء او شيء او سرقه او ما اشبه مما يضره هذه مصيبه. العزاء قال بعض الكلام يقول له الرجل بقية حياته يقول له الثاني مثل دينك وإيمانك لا في كلمة مثل دينك وإيمانك كلام قليل في يقول أجرك الله مصيبتك أعظم الله أجرك جبر الله مصيبتك أحسن الله عزاك خلف الله عليك كان يصاب بخير بخير يكمل العبارات الشرعية وهو بالبقية نعم نعم نعم نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن سعد بن سعيد قال أخبرني عمر بن كثير بن أفلح قال سمعت ابن سفينة يحدث أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول

حدثني علي بن حجر حدثني المكاء يعني النياحة. نعم الله أعلم بس أعلم أن الله أعلم بكيفيته. نعم إنكار عائشة المقصود التحليل إنكار عائشة بارك الله فيك إنكار عائشة واحتجاجها بالآية ولا تزر وازرة وزر أخرى خافي عليها الأمر أقول خافي عليها لها أشياء من الله وأنا خافيت عليها مثل إنكارها أن أهل بدر أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال إنه ما أنتم بأسمع ما أقول منه ولكنهم لا يسمعون قال ما أنتم بأعلم خافي عليها الحديث لها أشياء خافت بها اعتمادا على فهمها وأخطأت في فهمها غير الله. نعم إذا كان الميت رجل صالح وخالف بعض أقاربه وبكى وناحى عليه هل يعذب؟ الحديث عامة أقول الحديث عامة يعم الصالح وغير الصالح يعلم أقاربه ويبين له من هون. نعم وما تعليم الله أعلم بكيفيته. المقصود ببعض البكاء النياحة يعني النياحة البعض النياحة اللي بهم النياحة ما يعذب البكاء الذي دمع العين من غير صوت يوم يعذب ما يعذب ما يمنع. سلام الله عليه لما مات أبو سلامة رج ناس من أهل مقصود الرج ما بقي شيء مراد قد يكون بكلمات مياهة قد يكون في النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم المياه لا تنافسي الا بخير فانما تؤمن على ما تقولون ما لا يفسر ما وقع الاحاديث المجمله المشتبهه تفسر بالاحاديث المحكمه. نعم احسن الله اليك يا شيخ ما ذكر عليهم النبي وقال لا تقولوا الا خيرا بس ما فيه انها نياحه وما فيه انها نياحه قد يكون رجعوا بكلام اخر. هذا الميت قبل موته هدر أحمر قال لا تفقوا عليه ثم بعد ذلك تفقوا عليه هل يعذب مثل هذه الحالة؟ الحاجة عامة الحاجة عامة الواجب على الحذر الواجب على أهله يحذروا ولا يؤمن لهم مطلق ولو حذروا يجب أن يحذروا لا يقول حذرنا ولا يظهر بناس من نوح لا لا ينوحون ولو حذروا يرجع لها السلام إن شاء الله يرجع لها لكن يجب عليهم أن يحذروا. حدثني علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر الله أعلم علينا أن نقول كما قال النبي وأن نحذر كما حذر عليه الصلاة والسلام ويكفي وكيفيها لا يعلمها إلا الله. حدثني علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني النبي يعلم هو الذي نزل عليه قوله تعالى ولا تزر وازرة أخرى وأعلم بتفسير القرآن هو يقرأ ولا تزر وازرة أخرى ويقرأ حديث إن الميت يعلم الذبيحة عليه هذا تحذير خاص وعمل على أمر خاص مستثنى من قوله ولا تزر وازرة أخرى. حدثني علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال لما أصيب عمر جعل صهيب يقول وأخاه فقال له عمر يا صهيب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي. وحدثني علي بن حجر أخبرنا شعيب بن صفوان أبو يحيى عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه قال لما أصيب عمر أقبل صهيب من منزله حتى دخل على عمر فقام بحياله يبكي فقال عمر علام تبكي أعلي تبكي قال إي والله لعليك أبكي يا أمير المؤمنين قال والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبكي عليه يعذب من يبكي من يبكى عليه يعذب قال فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال كانت عائشة تقول إنما كان أولئك اليهود. وحدثني عمر هذا ما هي عليه ما تأولته رضي الله تأولته. نعم

استنكر ما روى ابن عمر وعمر بن عباس وغيرهم والصواب معهم وهي التي أخطأت رضي الله عنها هي التي أخطأت وغلطت والصواب معهم هم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم والآية لا تخالف ما جاء ولا تخالف هذا شيء خاص ثم يرجع عليها ما روت فيه أن الكافر يزيده الله عذابا لبكاء أهله هذا يخالف ظاهر الآية ولا تخالف ولا تخالف حجة عليها ما روته هي حجة عليها على الكافر فالحكم واحد والله لا يزيد الكافر عذاب من عمل غيره إلا في هذه القضية النياحة عليه ولا لا تزر وازر ولا موت كل ذنبه على جنبه كل يجازى على عمله لكن هالشياء ورد فيها أشياء خصوصية مثل هذا نعم قال وقال ابن عباس عند ذلك والله أضحك وأبكى قال ابن أبي مليكة فوالله ما قال ابن عمر من شيء